بسم الله الرحمن الرحيم. صوت القدس الإسلامية بعنيزة تقدم العلم الشرعي. إنما يخشى الله من عباده العلماء. العلم الشرعي. هذه المقدمة ذكر فيها المؤلف رحمه الله تعالى أمورا من المهم لطالب العلم الشرعي. لم يبعث نبيا بهذا التوحيد إلا جعل له. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فقال ابن جزير رحمه الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. الآيات إلى قوله تعالى: إن الله على كل شيء قدير. قوله ومن الناس، أصل الناس أناس، لأنه مشتق من الأنس، وهو اسم جمع، وحذفت الهمزة مع لام التعريف تخفيفا. من يقول، إن كانت اللام في الناس للجنس فمن موصوفة، وإن جعلتها للعهد فمن موصولة. وأفرد الضمير في يقول رعيا لللفظ من. وما هم بمؤمنين هم المنافقون، وكانوا جماعة من الأوس والخزرج، رأسهم عبد الله ابن أبي ابن سلول، يظهرون الإسلام ويسرون الكفر. ويسمى الآن من كان كذلك زنديقا، وهم في الآخرة مخلدون في النار. وأما في الدنيا فإن لم تكن عليهم بينة فحكمهم كالمسلمين في دمائهم وأموالهم. وإن شهد على معتقدهم شاهدان عدلان فمذهب مالك القتل دون الاستتابة، ومذهب الشافعي الاستتابة وترك القتل. فإن قيل كيف جاء قولهم آمنا جملة فعلية، وما هم بمؤمنين جملة اسمية، فهل لا طابقتها؟ فالجواب أن قوله وما هم بمؤمنين أبلغ وأوكد في نفي الإيمان عنهم من أن لو قال وما آمنوا. فإن قيل لما جاء قولهم آمنا مقيدا بالله واليوم الآخر وما هم بمؤمنين مطلقا، فالجواب أنه يحتمل وجهين: التقييد وتركه لدلالة الأول عليه. فالجواب أنه يحتمل وجهين: التقييد وتركه لدلالة الأول عليه، والإطلاق وهو أعم في سلبهم عن الإيمان. الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذا هو الصنف الثالث من أصناف الناس الذين ذكرهم الله تعالى في أول سورة البقرة، وهم أهل الإيمان المتقون، ثم أهل الكفر المكذبون، ثم هذا هو الصنف الثالث وهم المذبذبون المنافقون الذين أظهروا الإيمان وأبطلوا الكفر. يقول الله تعالى ومن الناس، أي من أصنافهم وأجناسهم في إيمانهم بهذا الكتاب وما جاء به، من يقول آمنا، أي من يزعم الإيمان. فقوله إن كان اللام في الناس للجنس فمن موصوفة، ومن الناس، الألف واللام هنا تحتمل وجهين: الوجه الأول أنها للجنس فتكون مستوعبة لهذا الجنس جميعه، ويحتمل أن تكون للعهد، والمراد بالعهد هنا العهد الذهني، وهم المنافقون الذين عهد خبرهم المخاطبون بهذا الكتاب. فإذا كانت الألف واللام للجنس كان قوله جل وعلا من يقول موصوفة، يعني نكرة موصوفة تصف هؤلاء، وإن جعلتها للعهد فمن موصولة، يعني بمعنى الذي. هكذا قال المفسر رحمه الله، وجرى في هذا على ما قاله الزمخشري وغيره، وقيل بل يصلح أن تكون موصوفة وموصولة، سواء قيل إنها للجنس أو قيل إنها للعهد. ومال إلى هذا صاحب البحر، صاحب البحر المحيط. قال رحمه الله: وأفرد الضمير في يقول رعيا لللفظ، للفظ من، يعني إذا كان بمعنى الذي فلماذا يقول من يقول ولم يقل يقولون من يقولون؟ واضح، لأنه يخبر عن ناس وليس عن فرد. قال أفرده، أفرد الضمير في يقول رعيا لللفظ، لفظ من، لفظ مفرد. قال: وما هم بمؤمنين، هم المنافقون، نفى الله تعالى عنهم الإيمان. ثم بين من هم، قال رحمه الله: ويسمى الآن من كان كذلك زنديقا. الزنديق هو ظاهر كلام المؤلف أن هذا اصطلاح حادث، حيث قال ويسمى الآن، يعني في زمانه رحمه الله، وهو من علماء القرن الثامن الهجري، ولكن الظاهر من استعمال السلف أنهم يطلقون الزنديق على المنافق، فهو استعمال قديم وليس حديثا. فإذا قالوا زنديق أرادوا به المنافق. قال رحمه الله: وهو يسمى الآن، ويسمى الآن من كان كذلك زنديقا، وهم في الآخرة مخلدون في النار، وأما في الدنيا لأنه ليس معهم إيمان، ويوم القيامة يبدو مكنون الضمائر، وهؤلاء ليس في سرائرهم من الإيمان شيء. قال: وأما في الدنيا، يعني فما حكمهم، فإن لم تقم عليهم بينة فحكمهم كالمسلمين في دمائهم وأموالهم، يعني في إيش؟ في عصمة الدم والمال. وإن شهد على معتقدهم شاهدان عدلان بأنهما صدر منهما ما يدل على باطنهما، ولا لا يمكن الشهادة على الباطن. المقصود شهد شاهدان عدلان بأنه ظهر منهما ما يدل على الكفر، ما يصدق باطنهما، وليس المقصود شهد شاهدان على أنهم منافقون، لأن هذا لا يمكن الشهادة به، لا يمكن أن يشهد أحد على ما في قلب غيره، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لخالد لما قال: كم من مصل يقول بلسانه ما ليس في قلبه، قال: لم أمر أن أنقب عن قلوب الناس ولا أن أشق عن بطونهم أو قلوبهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قرر أن الحكم على الظاهر، وأنه وإن كان يحتمل هذا أن أحدا يتكلم بلسانه ما ليس في قلبه، لكن العبرة بما ظهر. فالمقصود بالشهادة هنا الشهادة على إيش؟ على ظهور ما يدل على الكفر، وليس على النفاق، فإن هذا لا يعلمه إلا الله عز وجل. قال: فمذهب مالك القتل دون الاستتابة. لماذا؟ لأنه لا يمكن التحقق من التوبة، وكل من لا يمكن التحقق من توبته فقد ذهب مالك وجماعة من أهل العلم إلى أنه يقتل دون استتابة، لأنه لا يمكن التثبت من صدقه، ومنهم الساحر. وأما مذهب الإمام الشافعي فرأى الاستتابة، فإن تاب ترك القتل إعمالا للظاهر. قال: وهذا في الراجح فيها أنه يرجع إلى اجتهاد الحاكم. قال رحمه الله: قيل كيف جاء آمنا، جملة فعلية في قوله: ومن الناس من يقول آمنا. وفي النفي قال: ما هم وما هم بمؤمنين، وهي جملة اسمية. والمتبادر أن يتطابق الإثبات والنفي، فبما أنهم قالوا آمنا فالنفي ما آمنوا. قال رحمه الله في الجواب عن هذا: قال إن قولهم وما هم بمؤمنين أبلغ وأوكد في نفي الإيمان عنهم. لماذا؟ لأنه يثبت أنهم لم يؤمنوا في الماضي ولا في الحاضر، ولن يكون منهم إيمان في المستقبل. فالجملة الاسمية دالة على الاستمرار والدوام بخلاف الفعلية، فهي دالة على زمن الفعل، وهذا وهذا والذي صدر منهم خبر عن الماضي، ولذلك قال رحمه الله أبلغ وأوكد في نفي الإيمان. وهذا من بلاغة القرآن ومن أسرار البيان فيه. يقول رحمه الله وما فإن قيل لما جاء قولهم آمنا مقيدا بالله واليوم الآخر، ومن الناس من يقول آمنا بالله واليوم الآخر، وفي النفي لم يأتي مقيدا، قيل إنه يحتمل وجهين. الوجه الأول أن التقييد مستحضر ولكن ترك ذكره لتقدمه، فقول وما هم بمؤمنين بالله وباليوم الآخر. والوجه الثاني أنه أراد بذلك النفي المطلق للإيمان بكل ما يجب الإيمان به من الإيمان بالله واليوم الآخر وسائر ما يجب الإيمان به، وهذا وجه آخر، وكلاهما له حظ من النظر ويمكن حمل. الحقيقة أن الوجه الثاني أعم، الوجه الثاني الإطلاق أعم، لأن ينفي الإيمان بالله واليوم الآخر وسائر ما يطلب الإيمان به. نعم. قوله يخادعون أي يفعلون فعل المخادع ويرومون الخدع بإظهار خلاف ما يسرون، وقيل معناه يخادعون رسول الله صلى الله عليه وسلم، والأول أظهر. وما يخادعون إلا أنفسهم أي وبال فعلهم راجع عليهم. وقرئ وما يخدعون بفتح الياء من غير ألف من خدع، وهو أبلغ في المعنى، لأنه يقال خادع إذا رام الخداع وخدع إذا تم له. وما يشعرون حذف معموله أي لا يشعرون أنهم يخدعون أنفسهم. طيب، قوله تعالى يخادعون الله والذين آمنوا، يخادعون أي يفعلون فعل المخادع، والمخادع هو الذي يظهر أمرا ويريد الوصول إلى خلافه، يشبه المحتال، فالخداع والاحتيال معناهما واحد، وهو إظهار خلاف المقصود والمطلوب، فيظهر الإيمان ويبطل الكفر، يظهر الموالاة ويبطل المعاداة، هذا الخداع. فقوله يفعلون فعل المخادع ويرمون الخداع أي يقصدونه بإظهار خلاف ما يسرون، وقيل معناه يخدعون رسول الله، يعني أن الخداع ليس على الله، لأن الله لا تخفى عليه خافية، وإنما الخداع لمن بلغهم الرسالة والواسطة بينه وبين الله هو رسول الله، فجعل خداع الرسول خداعا لله عز وجل. يخادعون الله، فقيل يعني هذا وجه، يفعلون فعل المخادع وإن كانوا لا يصلون إليه، ولذا قال فعل المخادع وليس ثمة مخادع حقيقية، لأن الله عالم بسرائرهم فلا تخفى عليه منهم خافية، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، لكنهم يفعلون فعل ذلك ظنا منهم، والذي يظهر والله تعالى أعلم أن هذا باعتبار ما يرونه في فعلهم وما يقصدونه، لا باعتبار ما يكون في حق الله عز وجل. وهذا له شواهد، أن يظن الإنسان بفعله أمرا خلاف الواقع، كما قال الله تعالى وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون، فهذا ظنهم، وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. نفس الأمر هذا لكن ليس في حق الله، الكلام على شيء يتعلق بالله عز وجل. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني أنهم يخادعون رسول الله، قال والأول أظهر وهو الصواب. قال رحمه الله في قوله تعالى وما يخدعون إلا أنفسهم، قال أي وبال فعلهم راجع عليهم، أن الواقع أنهم إنما خدعوا أنفسهم، هذه الحقيقة، أنهم إنما أوقعوا هذا الخداع بأنفسهم إذ ظنوا أن هذا الفعل سيخفى على الله ويصلون إلى مرادهم من عصمة دمائهم وأموالهم مع إبطانهم الكفر وعدم إيمانهم بالله وما يجب الإيمان به. قال وما يخدعون إلا أنفسهم، أي وبال فعلهم راجع إليهم، وقرئ وما يخدعون، نعم يخدعون بفتح الياء من غير ألف، هذا وما يخادعون إلا أنفسهم، هذا وجه، هذه قراءة وهي التي جرى عليها أولا، أي وبال خداعهم عائد عليهم، وقرئ وما يخدعون إلا أنفسهم، نعم وما يخدعون أي من غير ألف، والفرق بينهما قال في الفرق بينهما أن يخادع يقصد الخداع لكن قد يتم له وقد لا يتم، لكن يخدع يقصد الخداع ويدركه، يقصد الخداع ويدركه، ولذلك قال وهو أبلغ في المعنى، أي الوجهين أبلغ، يخادعون أو يخدعون، وما يخدعون إلا أنفسهم أو وما يخادعون إلا أنفسهم، وما يخدعون لأنهم أدركوا ذلك، أي وقع بهم الخداع. قال رحمه الله وما يشعرون، يعني وما يعلمون، قال رحمه الله أي لا يشعرون أنهم يخدعون أنفسهم، والصواب أن النفي هنا يقول حذف معموله، يعني معمول يشعرون، ما يشعرون بإيش، حذف معموله، والقاعدة أنه إذا حذف المعمول أفاد العموم، فهم لا يعلمون أنهم خدعوا أنفسهم، ولا يعلمون أن الله مطلع على خداعهم، ولا يعلمون شؤم ذلك الذي وقعوا فيه في الدنيا والآخرة. فالمنفي ليس فقط أنهم لا يعلمون أنهم خدعوا أنفسهم، بل يشمل ذلك وغيره. أما معنى ما يشعرون يعني ما يعلمون، لكن نفي الشعور أخص من العلم، ولذلك فارق بينهما في هذه الآية قال وما يشعرون، وفي الآية الأخرى سيأتي في قوله تعالى ولكن لا يعلمون، سيأتي الفرق بينهما في ذلك الموضع. نعم. في قلوبهم مرض يحتمل أن يكون حقيقة، وهو الألم الذي يجدونه من الخوف وغيره، وأن يكون مجازا بمعنى الشك أو الحسد، يعني وجهان للمرض، إما ألم حقيقي وإما ألم معنوي، إما مرض يصحبه ألم حقيقي وإما ألم مرض معنوي، والذي يظهر أنهما حسي ومعنوي، حسي بما يشعرونه من ألم في قلوبهم بالرعب والخوف والقلق والاضطراب، هذا الحسي، وأما المعنوي فهو الظلمة التي تغشى قلوبهم والضنك الذي يصيبهم، فالمعنى يعني متقاربا، في قلوبهم مرض حسي، مرض معنوي يصحبه حسي وليس متعلقا بضعف عمل القلب، إنما حسي بما يسكن قلوبهم من الضيق والرعب والخوف، وهي وإن كانت أمور معنوية لكنها تظهر بآثارها على قلب الإنسان وعمله. نعم. قوله فزادهم يحتمل الدعاء والخبر، يعني احتمال أنه زادهم، يخبر أنه زادهم مرضا بخداعهم، ويخبر أنه دعاء عليه أو أنه دعاء عليهم، فزادهم أي اللهم زدهم، وكلاهما يحتمله اللفظ. قوله يكذبون بالتشديد، أي يكذبون الرسول صلى الله عليه وسلم، وقرئ بالتخفيف أي يكذبون في قولهم آمنا، وهذا السبب ثبوت المرض وزيادته، فزادهم الله مرضا بما كانوا يكذبون، أي زادهم ألما وحيرة وضيقا وكدرا بسبب تكذيبهم. وهذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم الكذب ريبة. فالكذب عموما يصيب القلب بالقلق وعدم الاطمئنان، وكلما كان الكذب أعظم كان ما يعقبه في القلب من القلق والضيق والظلمة والمرض أعظم. فالكذب على الله وعلى رسوله ليس كالكذب على الخلق، كلما كان الكذب أعظم كان أثره في القلب أكبر. نعم. قوله لا تفسدوا أي بالكفر والنميمة وإيقاع الشر وغير ذلك، إنما نحن مصلحون يحتمل أن يكون جحودا للكفر لقولهم آمنا أو اعتقادا أنهم على إصلاح، كما آمن الناس أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. والكاف يحتمل أن تكون للتشبيه أو التعليل، وما يحتمل أن تكون كافة مهيئة كما هي في ربما أو ربما، وأن تكون مصدرية. طيب، قوله تعالى وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، إذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض أي بما تفعلونه من تكذيب وكفر وصد عن سبيل الله وخداع وغير ذلك مما يفعلونه من سيء الأعمال، فالفساد هنا بما يكون من تكذيب الله ورسوله وعدم الإيمان بالله ورسوله، فهو إفساد معنوي يعقبه إفساد حسي، ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا. فكل معصية هي نوع من الفساد في الأرض، ويتأثر بها الشجر والحجر وسائر ما في الأرض من خلق الله عز وجل، وهذا معنى قوله أي بالكفر والنميمة وإيقاع الشر وغير ذلك. قالوا إنما نحن مصلحون أي ردوا ذلك بالاستكبار، حيث حصروا الإصلاح فيهم قالوا إنما نحن مصلحون، فلا مصلح سواهم، وأنهم لا يتطرق إليهم شك فيما هم فيه من إصلاح، وهم في ذلك مكاذبون ومخالفون للواقع. قال الله تعالى ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون، لما حصر هؤلاء الإصلاح في أنفسهم جاء تكذيبهم على نحو إقرارهم ألا إنهم هم المفسدون، فلا مفسد غيرهم، وهذا يفيد تمكن الإفساد في أعمالهم وأنهم من أعظم المفسدين في الأرض، ألا إنهم المفسدون ولكن لا يشعرون، أي لا علم لهم بهذا الذي أخبر الله تعالى من أنهم على فساد. وهذا لا يعني أنهم لا يشعرون يعني نفي العلم الذي يحصل به التكليف، لكن هذا نفي العلم الناتج عن استحكام الضلالة، فإذا استحكمت الضلالة في القلب عمي البصر، وهذا كما نفى الله تعالى عنهم السمع والبصر والعقل، فإنه نفي لذلك بالنظر إلى ما تمكن فيهم من ضلال، يعني تمكن فيهم الضلال إلى مرحلة عموا فيها عن الهدى فلا يعلمونه ولا يبصرونه ولا يسمعونه ولا يدركونه. فالمنفي هنا ليس العلم أو الإدراك الذي يحصل به التكليف، بل هذا حاصل لهم، ولو لم يحصل لهم لما كان قد قامت عليهم حجة. فقوله جل وعلا ألا إنهم مفسدون ولكن لا يشعرون، المنفي هنا ليس شيء، ليس ما يحصل القدر من الشعور والعلم الذي يحصل به التكليف، إنما هو أنه لما استحكم عليهم الضلال وأحاط بهم عموا عن الهدى. نعم. قوله أنؤمن إنكار، هذا في قوله إذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس، كما آمن الناس أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، والكاف يحتمل أن تكون للتشبيه أو التعليل. هذه الآية في قوله تعالى وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس، كما الكاف هنا لها وجهان، الوجه الأول أنها للتعليل يعني لأجل أن الناس آمنوا، والوجه الثاني أنها للتشبيه والتمثيل مثل ما آمن الناس، هذا معنى قوله رحمه الله والكاف يحتمل أن تكون للتشبيه يعني التمثيل أو للتعليل، ويتأتي لهذا ولهذا، والذي يظهر والله تعالى أعلم أنها للتشبيه، وليس المقصود أن يؤمنوا لأجل أن الناس آمنوا، لأن المقصود أن يؤمنوا مثل إيمان الصحابة الذين آمنوا، وليس لأجل أن الصحابة آمنوا فيوافقوهم وإن كانوا لم يتحقق منهم إيمان. نعم. وما يحتمل أن تكون كافة مهيمنة، ما في قوله كما يحتمل أنها كافة فلا عمل لها، ويحتمل أن تكون مصدرية ويكون المعنى كإيمان الناس، كإيمان الناس، هذا معنى قوله مصدرية. نعم. قوله أنؤمن إنكار منهم وتقبيح، هم السفهاء رد عليهم وإناطة للسفه بهم، وكذلك هم المفسدون، وجاء بالألف واللام ليفيد حصر السفه والفساد فيهم، وأكده بإن وبألا التي تقتضي الاستئناف وتنبيه المخاطب. قالوا آمنا كذبوا. طيب سؤال، أليس هؤلاء منافقين؟ أظهروا الإيمان وأبطلوا الكفر، فكيف يكون الجواب عن قوله تعالى وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء، معنى أنهم رفضوا الإيمان، أليس كذلك؟ فيزول عنهم النفاق ويكون قد ظهر منهم الكفر، واضح؟ وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس، إذا خلوا ما جت إلى الآن، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إن معكم، الآن الآية ألا إنهم المفسدون ولكن الأشر، وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء. نعم. لا، هم كونهم يصفون من آمن بالسفه هذا معنى أنهم كفار طبعا. نعم، هكذا قال المفسرون، قال إن هذا فيما بينهم فيما يقوله بعضهم لبعض، أما لو أظهروه لتبين كفرهم ولم يكونوا مؤمنين، لم يجري عليهم حكم الإسلام، وإنما هذا في حال خطابهم فيما بينهم، وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء، ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. نعم. أي نعم، قول بعضهم لبعض هكذا قال. نعم. لا يمكن أن يكون هذا من قول بعض ضعفاء الإيمان، لأنه كان يخالطون وقد يظهرون ذلك لبعض بعض المسلمين، فما جرى منهم يعني في إظهار نفاقهم في بعض المواقف. نعم، المهم أنهم لم يظهروا ذلك إظهارا تقوم به الحجة عليهم فينتفي عنهم وصف الإسلام. نعم. قوله وكذلك هم قالوا آمنا كذبوا خوفا من المؤمنين، خلوا إلى شياطينهم هم رؤساء الكفار، وقيل شياطين الجن وهو بعيد، وتعدى خلا بإلى لأنه ضمن معنى مشوا أو ذهبوا أو ركنوا، وقيل إلى بمعنى مع أو بمعنى الباء. وجاء قولهم إن مع يعني خلوا، إما أن تكون مضمنة معنى مشوا وذهبوا إلى شياطينهم، أو أن تكون خلا إلى بمعنى مع، خلوا مع شياطين، مثل قوله تعالى فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، مع المرافق. وجاء قولهم إنا معكم إنما نحن مستهزئون بجملة إسمية مبالغة وتأكيدا بخلاف قولهم آمنا، فإنه جاء بالفعل لضعف إيمانهم.